الله. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل All right.

فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما Oh, no. صدق الله العظيم. فيها مقام إبراهيم ومن دخله الله بواسطة خير وما صبر ما صبر الله يبقى صابر الله على حادث النبي يا رب كثيرين صبرك يا رب. الله أكبر. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا الذين أوتوا الكتاب سيدنا وبارك عليك عليك ما هو الشغل ده شغل مذاكرة واعتصموا بحبل الله جميعا الله يا ابو عمرو الله يبارك فيك يا حبيبي عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايتي ايناد تلاها علينا ذلك العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي فقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي أرجى المني القدر في محافظة الشرقية كما نقلناها لكم من كراخ اللؤلؤة تدور ضيافة المدة الأولى وكبرى عباد الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي تكمل وجمل بمعرفة أولاد الحاج فتحي أبو هاشم والمقيم بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية وبذلك عبر كثير أوجاز إذاعتها المحلية في دار الحاج محمد الغولي والمقيم العوج مركز هي بمحافظة الشرقية وقابل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى في دار الحاج بلبل أبو سعيد وأولاده والمقيم بشارع الحمام لمدينة الزقازيق.